إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قالوا واندرج معه من اندرج لآيات لقوم يتقون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قالوا بالغنة واندرج معه من اندرج. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الأصبهاني بالنقل لآيات لقوم يتقون. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. ابن ذكوان بالسكت على أن واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. خلف عن حمزة بالسكت على أل وترك الغنة. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. ابن الأخرم بالسكت والغنة. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. يتقون. الأزرق بتقليل الراء والنقل وقصر البلل وثلاثة العارض. لآيات لقوم يتقون. يتقون. بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه السوري عن ابن ذكوان ودور الكساء ما عدا أبو عثمان الضرير. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. أبو عثمان الضرير بالإمالة وترك الغنة. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. أبو عمرو بالغنة. واندرج معه السوري علي بن ذكوان: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الرملي بالسكت والإمالة